وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه. هذه إشارة إلى النوع الثالث من المخصصات المنفصلة، وهو دليل السمع كما يسميه الأصوليون، والمقصود بذلك الوحي، القرآن والسنة، بمعنى أن النص قد يكون عاما ولكن نجد نصا آخر في القرآن أو في السنة يخرج بعض الأفراد من هذا العموم، ويدلنا على أن الحكم ليس عاما في كل ما ينطبق عليه اللفظ. ولهذا قال وخصص الكتاب والحديث به، يعني خصص الكتاب، والمقصود بالكتاب القرآن الكريم، يعني خصص القرآن والحديث بالقرآن. فيصح إذن أن نخصص آية عامة من القرآن بآية خاصة من القرآن الكريم. والله تعالى مثلا يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا عام في كل مطلق تتربص 3 قروء، لكن عندنا آية خاصة وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا نخرج من الآية الأولى الحامل فلا تتربص 3 قروء، وإنما عدتها بوضع حملها، سواء كان أقل من 3 قروء أم أكثر. يعني لو وضعت بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها بساعة فإنها خرجت من العدة بسبب ذلك. فيجوز أن يخصص العام من القرآن بالخاص من القرآن. لماذا؟ لأن كل منهما في درجة واحدة وفي قوة واحدة، وكل منهما وحي، والخاص أقوى دلالة من العام فيخصص به، وبالتالي نكون قد عملنا بالدليلين، عملنا بالدليل العام في الأفراد غير المخصوصة، وعملنا بالدليل الخاص في الفرد الذي دل عليه. والعمل والجمع بين الدليلين أولى من العمل بأحدهما وإسقاط الآخر. فيخصص القرآن بالقرآن، ويخصص أيضا بالحديث، يعني يكون النص القرآني عاما ويأتينا الحديث خاصا. فالله تعالى مثلا يقول وأحل لكم ما وراء ذلك، لما ذكر المحرمات من النساء وحددهن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، بعد ذلك قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني من عدا النساء المذكورات فهن حلال، فهذا عام. لكن جاءت السنة الصحيحة لتخرج بعض النساء من هذا العموم وتلحقهن بالمحرمات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا ثابت بالحديث ولم يرد في القرآن الكريم. فيخصص عموم القرآن بخصوص هذا الحديث. وكذلك يصح أن يخصص الحديث بالحديث، يعني يأتينا حكم عام في حديث صحيح ثم نجد حديثا خاصا، فهنا نخصص العام، يعني نحكم على هذا الخاص بالحكم الذي دل عليه النص، وما عدا هذا الفرد يحكم عليه بالدليل العام. وهناك يعني عمومات كثيرة جاءت في الأحاديث، فيما سقت السماء العشر، فهذا عام، فيما سقت السماء يعني في كل مقدار، كل ما سقته السماء ففيه العشر. ولكن وجدنا حديثا آخر صحيحا يخصص هذا العموم ويخرج عنه ويخرج منه مقدارا معينا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدق. فإذا لا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت يعني 5 أوسق 300 صاع تقريبا، فأكثر فتجب فيها الزكاة. فهذا من باب تخصيص السنة بالسنة، وهذا لا حرج فيه لأن كل منهما وحي، والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما. والخاص كما عرفنا سابقا دلالته قطعية، بينما العام دلالته إيش؟ دلالته ظنية، فيقدم الخاص فيما دل عليه ويعمل بالدليل العام في الأفراد الأخرى. وهكذا قد يخصص الحديث بالقرآن، يعني أحيانا قد يكون الحكم الذي جاء به الحديث عاما، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، يعني كل شيء يقتطع من الحي فيجري عليه حكم الميت، بمعنى أنه يكون نجسا ولا يحل الانتفاع به. فهذا عام، لكن أخرجنا منه الأصواف والوبر والأشعار، لأن الله تعالى يقول ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وذكر هذا في سياق الامتنان، والله تعالى لا يمتن على الناس إلا بما هو طاهر ومباح. فنستثني هذه الوبر والصوف إذا جز من هذه البهائم فإنها تكون طاهرة ويحل الانتفاع بها. فهذا من باب تخصيص إيش؟ تخصيص عموم الحديث بخصوص القرآن الكريم.